حصريا على موقع djkimo.com. وين قلبك عفت بالبيت وجيت تسمع اتحداك اذا قلت ليش حكيت. وين قلبك عفت بالبيت وجيت تسمع اتحداك اذا قلت ليش حكيت. احساسي وين تلاقي بعد بين كلمة وكلمة وردة ليش بالك مو علي اسمعني لسوي هالشدة لا تحسس تنتهينا واحنا بالقوة بدينا خاف عد غير التحب وليحجي وياك انت عين وليحجي وياك انت عين. روح بس بنفس ظل اخر سؤال وين قلبك عفت بالبيت وجيه واني اي واحد يريد يروح السبقة. تدري اول مرة اقول حجاية ابقى واني اي واحد يريد يروح السبقة. لا انت لا كل شي عيدها روحي تاخذها وتريدها ليش مو قلت لك حبيبي الدنيا عينك لا تسد تعبتنا التعب واضح ليش غيرت الملامح بالكدي عوض مرابك رايح انت وابقى رايح رايح انت وابقى رايح. روح بس بنفسي ظل اخر سؤال وين قلبك عفته بالبيت على موقع djkimo.com.